خزائن الرحمن تقدم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. نفسك تقرب من النبي عليه الصلاة والسلام وتكون قريبا من مجلس النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، كن على حسن خلق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، وعاوزك تسمع الحديث ده، مهم جدا جدا جدا، قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة. أنا زعيم أي ضامن وكفيل. الله أكبر. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا ضامن لك وكفيل لك ببيت في ربض الجنة، أي في أدنى الجنة. لمن يا رسول الله؟ اسمع. قال: أنا زعيم أي ضامن ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. حسن الخلق، سبحان الله العظيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، حتى لو بيهزر. وببيت في أعلى الجنة، اسمع، لمن حسن خلقه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى في أعلى الجنة بسبب حسن الخلق، فهنيئا لمن حسن خلقه. يا أخي المسلم، كن هينا لينا مع المسلمين، تقابلهم بالبشرى وتعاملهم ببر، تؤدي ما عليك ولا تستوفي ملك، وتسامح وتصفح، بذل الندى وكف الأذى، سبحان الله العظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان هينا لينا قريبا حرمه الله على النار. الله أكبر. من كان هينا لينا قريبا حرمه الله على النار. لذلك من أجمل ما يوصف به المرء بعد تقوى الله هو حسن الخلق. كن على حسن خلق لكي تكون قريبا من مجلس النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. أسأل الله لي ولكم حسن الخلق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.